مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ملك تذكر جيران البيت سلام، فتلت دمعا جرى من مخلصين بدمي. مولاي صلي وسلم دائما الخلق كلهم. ذهبت الريح من تلقاء قادمك، وأوضى قلب القوم الظلماء من عظام. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خير لخلقي دا.